الله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يقبل القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب ايش مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاه والسلام في الغار، ومع موسى وهارون في الرساله، وتختلف هذه المعيه عن معيته مع المؤمنين والمتقين ومع الشهداء بحسب ما تضاف اليه. فما الذي تستلزمه هذه المعيه في هذه الايه؟ ما الذي تستلزمه المعيه في هذه الايه؟ التهديد، تستلزم التهديد بالاضافه الى الالحاق، لان المعاني الخاصه بالاضافه الى المعنى العام وهو الالحاق التام بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة في ثلاثة أمور. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن، بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله بنفسه بين وصفين متناقضة أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين المخلوق والنبي، فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام مثل السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاء اجتماعهما مع اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق ايش؟ من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا يفرض اجتماعهما في حق الخالق، او نقصد فانه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا كانت السماوات السبع والارض السبع في يده جل وعلا خردلة في يد احدنا، فهل يمكن ان يقاس بالخلق؟ لا يمكن. اذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والقدرة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية، وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنا علمه. وهذا لا ينافي أن يكون المراد بالحقيقة، لأنهم يفسرونها أحيانا بالله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون تفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يظهر الخوف، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلة، لأن الفياس لا يكون إلا بنا. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبقوا ما طبقوا من آرائهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من ذلك